ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف. ليدبروا خاطب وفاخ الثنصب صاد هضم ألا وافتح هو النون حملا وحزي عدو خاطب وأد كسر أنما أمن شدد اعلم فد عباده أوصلا وقل حسرتا يعلم وفتح جنى وسكن الخلف بن يدعت لؤوءا وقلب لا تنونه وقطع ادخلوا حم سيدخلوا نجه الألاطب أنثا ينفع العلا سواء أتخفض حزو نحسات كسرها ونحشر أعدل يتلو وارفع مجهلا وبالنون سماح يبشر في حما ويرسل يوح صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتلوا حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا